كلام كلام الله سبحانه وتعالى خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شرع الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فشرعنا في آخر درسنا التعليق على كتاب روعة الجرح والتعديل على الباب في الكلام الباب الثاني، وهو ما يتعلق بمبحث أوجه الطعن في الراس. وأول ما ذكرنا ما يتعلق بالجهاد، موضوع الجهاد، وقلنا موضوع الجهاد هذا الذي يجهل أشرنا أنه على ثلاث حالات: أنه يجب ذكره في إسناد الأسانيد التي فيها، ولا وجود للراوي مطلق أي في كتب الجرح والتعديل، وإما أن يلد الراوي في رجال الإسناد ولا نجد فيه ذكر لجرح وتعديل، وإما أن يلد الراوي محكوم عليه بالجهاد. أشار المؤلف إلى تعريف مختصر للجهالة، وعدد بعد ذلك أسباب الجهالة بيناها وشرحناها وجد شيئا عليها، وانتهى بنا الكلام في بيان خلاف العلماء في الراوي الذي لا يذكر وإنما يرد توثيقه على الإمهام. فإذا ورد في السند حدثني ثقة، يقول الراوي معين مسمى حدثني الثقة عن فلان يسميه، فيرد هنا مسألة التوثيق على الإمهام. هذا الذي قيل فيه الثقة هل يحكم عليه بارتفاع جهالته أي بثبوت عدالته وضبطه، أو لا يحكم بها؟ مر معنا في بداية الكتاب أن الراوي كذا في علوم المصطلح أن شرط قبول حديث الراوي أن تتوفر فيه العدالة والضبط. رقم العدالة وتفسيرها وشروطها وأنها مراتب، وكذلك رقم الضبط ومعناه وتسمي وأنه مراتب. قلنا أن الثقة قد يرد بلفظ أو بمعنى التعديل، وقد يرد الثقة والمراد منه إثباته والضبط والعدالة. نعم، إذا جاء في الإسناد حدثني الثقة، فهل يقال أن هذا الراوي ثبتت عدالته وضبطه فهو في حيز القبول، فتكون الجهالة قد ارتفع لأجل أن من حدث عنه قال حدثني الثقة، والأصل في هذا أنه مجهول لا نعرفه، من هو الثقة هذا؟ ما اسمه؟ أصل أنه مجهول وداخل في الجهال، ولكن لكون من حدث عنه وإن أبهمه لكن ذكره بالتوثيق، فنقول ذكره له بالتوثيق يرفع عنه الجهالة ويثبت له العدالة والضبط، أو لا يثبت ذلك، أو أنه فيه تفصيل. هذا سبق معنا في أول المذهب بما تثبت العدالة وكيف تثبت العدالة. وسبق معنا أيضا في شرح مختصر علوم الحديث لحافظ ابن كثير يوحد التوفيق على الإبهام أشار هو في جملة مختصرة لهذه المسألة، وكنا علقنا عليها بشيء من التوسع، فيمكن تراجع ونبحث الذي ذكرناه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لكن قد يقع بعد أن بينه تكلم عن المبهم، قال: لكن قد يقع الإبهام بلفظ التوثيق، كأن يقول الراوي، هذا الراوي معلوم معروف، زيان الثوري، شعبة، نان أحمد، المدين، الشافعي، من مالك، ابن وهب، ابن أبي عدي، ابن أبي ذئب وغيره، يقول: حدثني الثقة. قال: فهذا محل خلاف أي بين العلماء على أقوال، أشهرها ما يلي: قول الخطيب البغدادي وأبي بكر محمد بن عبد الله الصيرفي أن ذلك لا يكفي في توثيق الراوي، وتعليله: احتمال أن يكون ذلك الراوي ثقة عند من أبهمه مجروحا عند غيره. واضح هذا؟ سبق أن ذكرنا شروط قبول حديث الراوي: العدالة والضبط، عدالة لها معنى وضبط له معنى، والعدالة لها شروط وضبط لها شروط، والعدالة تثبت بكذا والضبط يثبت بكذا. بما تثبت به العدالة، هل ورد فيه خلاف بين العلماء ولا لا؟ بما تثبت العدالة ذكرنا خلاف بين العلماء، في خلاف ولا لا؟ ذكرنا كم المذهب في بداية الكتاب؟ 4 مذاهب. طيب، احتمال يثبت، احتمال عند التخيات يجي أكثر، إذا قصرنا وفرعنا فرقنا بين ما حكى البزار وما حكى الخطيب البغدادي وتساهل ابن حبان بين أكثر من تساهل ابن خزيمة وابن عبد البر أشد تساهل وإلى آخره. فاختلف أهل العلم فيما تثبت به الأداة، والضبط أيضا ما يثبت به الضبط، ففيه خلاف. فإذا قال هذا الراوي المعلوم المعروف عندنا حدثني ثقة، قد يكون ما تثبت به العدالة عنده لا تثبت به العدالة عند غيره، يعني ابن عبد البر يقول كل حامل الحديث يعتبره عدلا يحمل هذا وإن كل خلف عدول. حكى الخطيب عن بعضهم أنه من روى عنه اثنين من المشهورين من العلم فإنه ماذا؟ فارتفع جهالته يكون عدلا. حكاه عن بعضهم، ذكر البزار أن المذهب والعمل على أن من روى عنه جماعة من المشايخ ترتفع جهالته وتستكبر العدالة. ابن حبان من لا تثبت فيه، من لم يثبت فيه ولم يفك فيه جرح فهو على ضد أي عدد، وهكذا. فهذه أوجه يختلف فيها أهل العلم هل تثبت العدالة بها أو لا. فقد يكون هذا الذي قال حدثني الثقة تثبت عنده العدالة بوجهه، ذاك الوجه لا تثبت به العدالة عند الآخر، وقل مثل ذلك في الضبط. ولهذا قال: احتمال أن يكون ذلك الراوي ثقة عند من أبهمه مجروحا عند غيره. كيف يكون هذا الذي وثق عنده وجه من الأوجه يوثق بها تعديلا وضبطا، الآخر لا يعتبر، أو هذا الذي وثق لم يرد له ولم يصله تجريح والآخر وصل له، أو هذا الذي وثق لم يطلع على ما اطلع عليه الآخر، إلى غير ذلك من الأسباب وهي كثيرة. مفهوم؟ فهذا الاحتمال وارد، وعند ذلك يصير عندنا تعارض بين التوثيق والتجريح، لأن هذا حدثني ثقة عند فلان لكن عند الآخر ليس عنده ثقة، فإن ذلك يقع التعارض بين التجريح والتعديل. فنرجع إلى الضوابط التي حكيناها سابقا. القول الثاني وهو منقول عن الإمام ابن حنيفة أن ذلك يكفي توثيقا للراوي، أن ذلك يكفي توثيقا للراوي، وهذا القول نستطيع أن نخرجه على مذهب كل من يقبل المرسل. هذا القول نستطيع أن نذكره تخريجا على أصل ومذهب كل من يقبل المرسل. أليس المرسل هو قول التابعي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الواسطة بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم. من هي؟ لا نعلمها، لا نعلمها، واضح؟ لا نعلمها. فهنا التابعي لم يقل حدثني ثقة عن رسول الله، قال قال رسول الله. لو كان التابعي هنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ لما كان تابعيا كان صحابيا، وقد يحتمل يكون تابعيا في حالة واحدة ذكرناها، وهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره لكن لم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تابعيا روايته هي رواية الصحابي، لكن هذا مذهب يسير ويأتي بيانه وفيه تصريح السماء الجنين. فالتابع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الواسطة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نعلمها، لا اسمها ولا نسبها ولا كنيتها ولا الحكم عليها بالتوثيق تعديلا أو ضبطا أو تجريحا أو غير ذلك. ومع هذا هل هناك من يقبل المرسل ولا لا؟ ويقول أن العهد على المرسل، وأن المرسل ما دام قال قال رسول الله وهو يعلم الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام هو من أهل العلم والفضل والثقة، لو كانت هذه الواسطة مطعون فيها لبينها، وإذا قلنا أخفاها عنا فقد اتهمناه، والفرض أنه غير متهم، ولهذا قبلوا المرسل كما مر معنا. فمن كان هذا مذهبه، هذا الأصل، هذا أصله، هذا هل يقال أن قبول إسناد من جاء فيه حدثنا ثقة يوافق أصله في المرسل ولا لا يوافق؟ يوافق. هذا هو التخريج، هذا تخريجه على أصل الإمام أو مذهب مالك. فنقول تخريجا على أصل قبول المرسل عند من يقبله أن لماذا؟ أن يقبل مثله، أن يقبل مثله، لأن لما يقول الثوري أو الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة أو غيره من ذلك حدثني الثقة، يا ترى هذا الثقة معلوم عند هذا ولا لا؟ يعرفه من ولا سبب، لكن لم يذكره فقال حدثني الثقة. لو لم يكن ثقة كيف يحتمالين الثقة؟ لو لم يكن ثقة وقال حدثني الثقة، إذن ماذا؟ غشنا، والفرض أنه غير متهم. فالأصل أو تخريجا على أصل من يقبل المرسل أن يقبل مثلها. لذلك قال هو من قل عن أبي حنيفة، نقول أيضا عن غيره قبول المرسل. المرسل مروي عن من؟ مروي عن من؟ وعن الشافعي، وعن مروي عن المالكية والشافعي والحنابلة والحنفية، ومروي أيضا عن الشافعي وعن إمام الشافعي تفصيل. ومنهم من ينقل عنه المرسل قبول المرسل بالإطلاق، ومنهم من يفرق بين مرسل سعيد بن مسيلم وغيره، ومنهم من يقول بل لا يقبل المرسل أبدا إلا بشروط. جمهور المالكية والحنفية والحنابلة على قبول المرسل لكن بشروط على الصحيح، لكن تماشيا على قول من أطلق وليس صوابا ذلك الإطلاق كما فصلناه في مختصر علوم الحديث. سيرا على هذا الإطلاق نقول الأصل أن هذا الذي يقبل المرسل يقبل مثل هذا السياق، واضح التعليل. وتعليل ذلك أن الموثق مؤتمن، هذه مقدمات تستطيع أن تقول هذا ترتيب وقياس المنطق، يعني مقدمات تخرج النتيجة، هذه النتيجة توافق المقدمات، إذا نفيت النتيجة قلت على المقدمات بالهدف، في حين أنك أنت أثبتت. الموثق مؤتمن على ذلك، وهو نظير الاحتجاج بالمرسل، من جهة أن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حدث، لو كان هذا المحذوف ليس حجة عنده لماذا يحذفه؟ فكأنه عدله، فالقبول في هذه المسألة من باب أولى، لأن في الإرسال لم يذكره أصلا ولا بالتوفيق، هنا ذكره بالتوفيق، لأن الإبهام قد وقع برغم التوثيق الصريح حدثني الثقة. قال المؤلف: والراجح القول الأول، وذلك لما يلي. ترجيح المؤلف والصواب: أول الثاني إيه؟ أي ناحية؟ هو معلقات البخاري حكمها غير، معلقات البخاري إذا جزم بها فهو عند أهل العلم يحكم عليها بصحتها إلى من جزم، إلى من جزم النقل عنه. إذا قال البخاري قال طاووس عن معاذ، أو قال سعيد بن سيد عن أبي هريرة، وقال الحسن عن أبي هريرة عن أبي بكر، السند بين البخاري والحسن أو الزهري أو سعيد أو غيره صحيح. من المعلق إليه فما فوق طاووس عن معاذ قال منقطع، الحسن بن أبي بكر عن أبي هريرة قال مدلس قال لم يسمع، هو هذا التفصيل واضح، هذا يرجع الحكم إليه تحكمه واضح. من حيث أن البخاري إذا جزء حذف إسنادا ما وذكر بعضا منه ما بينه وبين المذكور فإنه ماذا مجزوم بثبوته، يدخل في هذا لأنه ماذا أمن لنا هذا واضح. لأنه السند من البخاري إلى من علق هذا الواسطة المحذوفة هي محل قبول عند البخاري، فإذا زوجنا من أبي شيبة أو عبد بن حميد أو إسحاق الأواهوية أو الدرزاق أو غيره قد وصل هذا، فنقول ما بين البخاري إلى المعلق عنه هذا إسناد مقبول عند البخاري. إذا وجدنا في الإسناد ما هو محل كلام يأتي تفصيله، يبقى البحث في من علق عنه البخاري إلى واضح، باقي الإسناد المذكور هذا ندرسه، غير المذكور نقول عندنا قول أول وهو أنه مقبول عند البخاري يعني في حيه الصحيح أو الحسن. طيب ندرس نحن وجدنا فيه علة قطاع التدليس بدلت عنها ويوجد المسلمة أو كذا عنه، هذا يبقى عندنا ما هل هناك من تكلم في هذا الإسناد بتصحيح أو تضعيف أو لا؟ إذا كان كل من تكلم موافق البخاري في القبول ليس لنا البخاري، إذا كان خالف يصير التعارض في كلام الإسناد، ما الذي سبغ للبخاري أن يتغاضى عن هذه العلة أو عن هذا السبب من أسباب الضعف وغيره؟ لا أثر مثلا يقع مناقشة منها السند الذي ذكره البخاري في صحيحه وسمى وذكر وحذف مثله معلقا ليس ليس ليس ليس لا أريد، لكن يقال أنه صحيح البخاري، إذا وجدنا في علة نبحث ما سبب هذه العلة وما سببها غيره. طيب التعليل، وذلك من أولا أنه لا يلزم من توثيق الراوي لشيخه أن يكون كذلك عند غيره، غيره معتبر، غيره معتبر، فإذا كان ثقة عند فلان ليس ثقة عند آخر فتقديم قول هذا على الآخر تحكم من غير دليل، لابد من بيان الدليل حتى يقدم التوثيق على التحديد، لأن الخبر عن التوثيق كالخبر عن التصريح والتحليل والتحليل والتحليل. يمكن اختلاف أهل الديانة والإنصاف فيه بحسب ما يؤدي إليه الاجتهاد، وما دام بحسب ما يؤدي إليه الاجتهاد فقول من قال حدثني الثقة صواب يحتمل الخطأ، وبالتالي لابد أن يعرف ويعلم من هذا الثقة. لذلك ورود هذا الاحتمال يجعلنا لا نقبل ولا نقول قد خرج من أو إلى حيز ثقتي، يبقى في ماذا؟ في حيز المردود. السبب الثاني لترجيح هذا القول، ولأن الإمام قد يتفرد بتوثيق الراوي المتفق على ضعفه لكونه ثقة عنده، ممكن قد يكون الراوي اتفق على تضعيفه ولكن هو وثقه لسبب ما، وقد وقع من الشافعي ذلك، ووقع من الإمام مالك ذلك، ووقع من الإمام أحمد ذلك، ووقع من سفيان الثوري ذلك، ووقع من غير هؤلاء كما ذكره. الأمر الثالث، ولأن إضراب المحدث عند تسمية شيخه ريبة توقع ترددا في القلب، يعني يقع احتمال لماذا لم يسمي، لماذا لم يسمي، هذا الاحتمال التردد والريبة يجعلنا نتوقف من غير الطعن في هذا الراوي الذي لم يسمي شيخه الذي حكم عليه بالثقة. واضح؟ وهذا القول هو الصواب، ويعني وصلنا فيه لعنده أكثر أو بذكر أمثلة أكثر في مسائل المسألة. ومن ضوابط هذه المسألة ما يبدو ألف أن ذلك الراوي الموثق بتلك الصيغة حدثني الثقة قد يعرف بالنص عليه أو بالاستقراء من عمل الإمام. قبل ذلك نقول من ضوابط هذه المسألة أن هذا الراوي يعتبر ثقة عند فلان، يعتبر ثقة عند من روى عنه. واضح؟ مفهوم؟ وعند ذلك تجد مسألة من علم من منهجه أنه لا يحدث إلا عن ثقة وقال حدثني ثقة، فالأمر في حقه يختلف على حسب ما سبق تفصيله. وكنت سابقا قد جمعت لكم عددا ممن قيل فيه لا يحدث إلا عن ثقة، ها كل واحد يسميه الفساد يعقوب بن شيبة الفساد عن التاريخ من في التاريخ من الدنيا من عن الشيبة الجماعة من الحمد ليه يقول ليه ليه ها سليمان باراندي بن يقيد إذا رك حدث الواسطة قال حدثني ابن أبي شيبة إن جئت الواسطة فصار واسطة زين وكان ابن مالك ابن أبي زيد ليس بمثال ماذا كم فكم من مجال ها هو فشل بمثال فكم بخاري فكم ابن أبي ذئب هل ذكرته لكم لم أذكر ها هذا يوجد ابن أبي ذئب كنت أريد أن أذكره من أين جئت منه كان يعني مؤخرا كنت أقرأ في بعض الكتب فذكر ابن أبي ذئب من لا يحدث إلا عن ثقة فراجعت نفسي ظنيت أني أذكره كنت فتراجع من تضيفونه. والمهم قلنا في مسألة من يقول لا يروي إلا عن ثقة فصلنا الكلام الثاني وكان كلام خطير فإذا ورد هنا وقال حدثني الثقة فيكون له الثقة واضح طيب قال من ضوابط هذه المسألة ما يجب أري أن ذلك الراوي الموثق بتلك الصفة حدثني الثقة قد يعرض بالنص عليه الاستقراء من عند الإمام إذا قال الراوي حدثني الثقة عن فلان هذا الثقة المبهم هنا هل يمكن أن نعرف من هو ولا لا؟ ها؟ يمكن بالتتبع والاستقراء بالتتبع أو قد يعرف بالنص أن ينص عليه ها؟ أن ينص عليه وهذا أن ينص عليه من طرف الإمام من الأئمة ويراد في هذا ماذا؟ ها؟ كتب السؤالات مثل ابن ابن حاتم يعني بعض الأسئلة فيها ابن حاتم أبا وأبا زرع ومنها أحيانا يذكر مثلها كذلك كتب السؤالات أهل العلم يعرف بالنص على الذي حدث كذلك مسائل من أحمد العلل أيضا من أحمد وكذا كتاب العلل بعض الكتب قد يكون فيها النص على ذلك ومن ذلك أيضا الفصل الذي خصه البويهي من حافظ الحجر تقريب فصل في ذكر المبهمات كتب الستة يعني الحجر تتبع كل ما ورد في الكتب الستة حدثني فلان أو حدثني ابن أخي لي أو حدثني ثقة أو من لا أتهم فتبع ذلك وذكر لنا ما أمكن أن يذكر ها؟ هو تتبعهم كلها وراجع التقليد قال أنه ذكر من غير استقصاء إذا كان الصبح أحد عن ذلك فمثالي لكن أذكر أنه استقصى وأذكر أنه كثير منها وجدتها في الكتب الشنبع من ذلك جلد غير فإذا رجعت التقليد أجد من ينص على من ذكره فيراجع هذا أيضا من الحجر هذا بالنص أو بالاستقراء من عمل الإمام بالاستقراء إما بتتبع الحديث طرق الحديث قبل أن يقال من علم عمل الإمام إما بتتبع طرق الحديث فنعرف هذا من هو وإما من عمل الإمام وعمل الإمام إما أن يكون بالنص أو بالاحتمال يعني أن يقول الإمام إذا قلت حدثني ثقة عن فلان فالثقة هو فلان نص أو بتتبع طرق الحديث فنجد كلما قال حدثني الثقة أو من لا أتهم عن فلان فيقصد به فلانا معينا قال فإن كان ثقة اعتمد في حقه ذلك التوثيق موافقة لتوثيق العلم الآخرين ومثال ذلك إذا قال الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله حدثني ثقة عن الليث بن سعد. فالثقة يحيى بن حسان التنيسي البكري، هذا علم بتتبع عمل الإمام الشافعي رحمه الله. وإن كان دون مرتبة الثقة اعتمد في حاله الدرجة التي تليق به. مثل ذلك إذا قال الإمام الشافعي حدثني الثقة عن ابن جريج، فمراده بالثقة مسلم ابن خالد المخزومي المشهور بالزنجي، المشهور بالزنجي مولاه، وهو صديق صدوق كثير الأوهام، صدوق كثير الأوهام. واضح؟ فهنا الشافعي كثيرا ما يستعمل العبارة حدثني الثقة، حدثني الثقة بالله أشهد. وكذلك الإمام مالك، وبالنسبة لإمام مالك قد نص على أنه إذا قال حدثني الثقة من التهم أو من أثق فيه أو من هو ثقة عندنا عن فلان، عن فلان هذه كثيرة. فإذا قال حدثني الثقة عن كذا يقصد به كذا، وعن كذا يقصد به كذا، وعن كذا يقصد به كذا، أشاروا إلى هذه المبهمات على صيغة التوثيق. ذكر منها شيء من أظن السيوطي في تدريب الراوي وغيره، تدريب الراوي وغيره. نعم، ويمكن تراجع في ذلك حديث في الموقع في باب البيع العربان، فقال هذا فيها الإمام مالك حدثني الثقة عن عمرو بن شعيب. فاختلف من المراد به هنا الثقة، مع أنه قد ورد ذكره في طرق أخرى، منهم من قال هو ابن لهيعة. وذكر عند ذلك إذا قال من حدثني الثقة عن فلان، ما المراد بالثقة؟ إذا كان عن فلان معين فهو كذا، وإذا كان عن كذا فهو كذا، وسموا كثيرا لذلك. من الضوابط أيضا أن هناك فرقا بين الإبهام بلفظ حدثني الثقة والإبهام بلفظ حدثني من لا أتهم، وإذا واضح فرق بين الأمرين. فإن اللفظة الأولى حدثني الثقة أرفع بكثير بصراحتها في التوثيق، بخلاف اللفظة الثانية حدثني من لا أتهم، لا يتهم بالكذب، لا يتهم بالكذب ولا يتهم بالطرف وبالنكار، أو لا يتهم بهذا الحديث. فنفي الاتهام لا يلزم منه إثبات مطلق، لا يلزم منه إثبات الثقة المطلقة، فإنها لا تفيد بلوغ الراوي منزلة الثقة، منزلة الثقة، إذ لا يلزم من عدم اتهام الراوي توثيقه من جانب الضبط، وغاية العبارة نفي التهمة دون تعرض للإتقان. ويوضح ذلك أن عبد الله بن لهيعة وعبد الله بن جعفر بن المديني وعبد الرحمن بن زياد الإفريقي ضعفا في الحفظ لا يحتج بهم عند التفرد، وليسوا بمتهمين، يكون محل اتفاق أن هي ضعف. عبد الله بن جعفر بن المديني هذا أبو علي بن المديني، هذا أبوه، وقد ضعفه ابنه شيخ البخاري علي بن المديني. وكذا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي أيضا مضاعف، ما أنهم غير متهمين. قال أما وأما المجهول فقد تنوعت آراء العلماء في تحديد المراد به على أقوال كثيرة. قلت المرة الماضية خبرتكم على الكتاب، كنت ذكرت المرة الماضية أننا نذكر لكل مجلس من المجالي بعض كتب الرجال أو كتابة من كتب الرجال، وما تضمنه أو موضوع هذا الكتاب. الكتب الجرح والتعديل يمكن أن نقسمها إلى أقسام أو قل إن جئت إلى أصناف. منها كتب الثقات، تسمى كتب الثقات، ولعل تسميتها بكتب التوثيق أضبط، لأنه يرد فيها بعض الضعفاء أو التضعيف. القسم الثاني كتب الضعفاء أو يقال التضعيف. الصنف الثالث كتب الطبقات، صنف الرابع كتب التواريخ، الصنف الخامس كتب اختصت برجال كتب معينة، الصنف كم؟ خامس. خامس. الصنف السادس كتب في ذكر المراسيل والتدليس. الصنف السابع كتب في ذكر من اختار. الصنف الثامن كتب في ذكر الوضاعين. الصنف التاسع كتب السؤالات. تمام. كم صنف؟ تسعة أصناف تحفظ. نبدأ الصنف الأول كتب الثقات أو التوثيق، يعني قلنا عبارة التوثيق لأنه قد يجد فيها شيء من التضعيف. أولها كتاب معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء، وذكر مذاهبهم وأخبارهم. مؤلفه الإمام الحافظ الناقد أبو الحسن أحمد بن عبد الله ابن صالح العجلي الكوفي نزيل طرابلس الغرب. ما هي طرابلس الغرب؟ طرابلس الغرب ليبيا. طرابلس الغرب هي ليبيا، أما طرابلس الشرق هي لبنان. في لبنان يفرقون بينهما بدون إطالة. لأي طرابلس الغرب يسمونها طرابلس الشرق يسمونها أطرابلس بالهمزة بالألف في بدايتها الطرابلس أطرابلس أطرابلسي والأخر طرابلس. فنزيل طرابلس الغرب ليبيا جارنا، ولد سنة 82 و100، توفي سنة 61 و200 رحمة الله تعالى. 61 و200. كان قد وقع له شيء فارتحل إلى طرابلس وجاء إلى هنا. نعم، هذا الكتاب مطبوع، فلما اشتدت وطأة المعتزلة على علماء أهل السنة انتقل من بغداد إلى طرابلس رحمه الله. طيب، هذا الكتاب مطبوع بترتيب إمامين، نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثم الإمام الحافظ شيخ البخاري شيخ ابن حجر، الإمام الحافظ نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثم صاحب مجمع الفوائد مجمع الزوائد من بكر، مولود سنة 35 و700 وتوفى سنة 700. وكذلك الإمام الحافظ تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبك، علي بن عبد الكافي السبك يعني الأب ليس الابن، ابن عبد الوهاب علي بن عبد الكافي السبك، مولود سنة 83 و600 والمتوفى سنة 56 و700. لما يوجد كتاب معرفة التفسيقات للعجل نفسه كتابته، وإنما هو بترتيب الإمامين الهيثمي والسبكي رحمة الله تعالى جميع، مع زيادات الحافظ الإمام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المولود سنة 73 و700 توفى سنة 52 و800 من الهجرة. وهذا الكتاب المطبوع هو لدراسة وتحقيق عبد العليم عبد العظيم البستوي، ويقع الكتاب في مجلدين. طيب، نذكر على الكتاب الشيء. الكتاب يسمى ثقات، وهي تسمية غالبية، ففيه ذكر بعض الضعفاء، هذا واحد. اثنين، رتبه السبكي ورتبه الهيثمي، وترتيب الهيثمي أدق وأقرب إلى الصحة وأكثر استيعابا. ثلاثة، عند السبكي بعض الزيادات. رابعة، أصل الكتاب هو إملاءات وسماعات وأجوبة أجاب بها العجلي بأسئلة وردت من ابنه على غير ترتيب. خامسا، المجلد الثاني خص بالتابعين. سادسا، ذكر الدكتور أكرم ضياء العمري أن الكتاب مرتب يعني يكون من غير ترتيب هو قال مرتب. سادسا لما قال الأسئلة جاءت من غير ترتيب وقال مرتب انت غير ترتيب ايه وقال مرتب يعني هنا أسامة وبعدين باء زيد نقطة ايش سادسة. طيب ذكروا أن الإجري متساهل في التوثيق لا خلي هذه النقطة نؤخرها لأن الكلام فيها يطول. نقول قبل ذلك منهج العجري أن ينسب الراوي إلى بلده ويبين طبقته وبعض مزاياه العلمية كونه صاحب تفسير أو كذا ويذكر عقيدته صاحب سنة أو شيء جهمي. النقطة السابعة والثامنة جميل التاسعة نكملها الآن سابعة سنذكر هذه ناحية سنذكرها الآن لأنه يعطي فيها كلام. النقطة الثامنة توثيق الإجري ذكروا أنه متساهل في التوثيق ونسبوه إلى التساهل لملاحظة أمرين الأول كونه يوثق بعض المجهولين عند غيره ثانيا تسامحه مع بعض الضعفاء حيث يعطيهم مرتبة أعلى مما هم عليها عند أئمة آخرين انظر توثيق انظر ما يتعلق بتوثيق الإجري التنكيل الجزء الأول صفحة 66 الأنوار الكاشفة صفحة 68 في اثنين المعلمين التنكيل يرد به على الكوثري والأنوار الكاشفة يرد به على أبيرية أبورية على حرزة الذي تكلم في أبي هريرة في مرمية ذكرها هنا نمر كاشفة 68 والتنكيل جزء الأول صفحة 66 شو أيوه يعني ذكر أنهم يعني قد يوثق من كان من التابعين أو من أتباع التابعين إذا كان وجدوا له رواية راوي عنه مستقيمة وبالأخص إذا كان له متابع أو شاهد حتى ولو لم يروي عنه إلا واحد. كذلك ذكروا أنه أحيانا يطلق لفظ الثقة على بعض الرواة في حين غيره أن غيره يطلق عليه صدوق قد يقول لا بأس به على من يسمه غيره بضعيف، وقد يقول على راوي ضعيف وغيره يقول هو ضعيف جدا، وقد يوثق من هو مجهول الحال عند غيره. ملاحظة؟ اختلف أو يختلف رأي الحافظ بن حجر إزاء توثيق العجلي، فنجده يقول في التقريب من وثقه العجلية الذي وثقه العجلي، ايش يقول الحافظ بن حجر في التقريب؟ أحيانا يكون ثقة، أحيانا يقول صدوق، أحيانا يقول وثقه العجلي، أحيانا يقول مقبول، وأحيانا يقول مجهول. ولا شك أن هذه كلها باعتبارات مختلفة وقرائن تحوم حول الراوي عند الحكم عليه. واضح؟ هل هذا رقم رقم ثمانية؟ رقم التاسع، اشتهر العجلي بعبارة جائز الحديث، جائز الحديث، نكتفي بهذا والله تعالى تراجعون هذا المعلومات. ها؟ التوثيق، التوثيق لما كان طويلا بتخليه هو الأخير. ها؟ كيف؟ إيه؟ ماذا قلنا نحن؟ قلنا أن تكلموا على توثيقه بالتسهيل جملة للتسهيل. هو أصلا يتكلم عن من؟ توفى سنة 61 و200، يتكلم على من قبله الذين هم في مرتبة أتباع التابعين أو التابعين غالبا. وراء الإشكال واضح؟ هو توثيقه هو على كل تساهله. قالوا نعم تستطيع أن تقول هذا تساهله، قالوا يعني أقوى ما يكون في مرتبة التابعين، لأنه فقط كون التابعي روى حديث أو روى عنه شيخ حديثا ما فقد يوثقه. ها شد هذا إيه؟ ها؟ بعضهم اعترض هذا تساهل العجلي الذي يذكرونه، ليس هناك من ذكره بذلك كأنهم يعترضون. والمسألة على كل حال لمحل تفصيل إن شاء الله الإطلاق، لكن تساهل موجود كما ذكره الآن. قواعد التسع في الجرح والتعديل من التنسيب قام على قبل التنسيب هو 100 فائدة حديثين في كتاب التنسيب جمع هشام وزاد والنسل كل هشام وأبو مهند النسل هذا كل نسل أنا جمعت الفوائد على كل هذه كلها أيضا. وفي واحد مطبوع كتاب مطبوع في فوائد الحديثية من التنكيل للمعلمين ومجيدين، اشتريته وجدت نفس ما جمعته موجود. أنا تعطيته شفيت من الكراس، لا أدري إذا كان هو هذا نفس الكتاب ولا غيره. ليه؟ يعني هذا هو التجربة، لأن المؤلف مقدمة وبعدين يعني أنا جمعت فوائد مقدمة وبعدين نعم. جيد. هذا موجود في الشاملة. فيها تأويل هذه من شان يقرأها لكن رجعوا للأصل. ها؟ ويلك الصحة والكذا ولا لا؟ الصحة والجزء. أيوة. تراجعون الصحة وتتأكدون وتستفيدون. طيب. وحصلين جيدة. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. Thank you.